إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الاثنين الموافق للثالث عشر من شهر شوال: خروج منظومة الإسعاف في ريف حلب الغربية عن الخدمة ودمار في الآليات إثر استهداف مقرها من قبل طيران الاحتلال الروسي بالصواريخ الفراغية. المجاهدون في غرفة عمليات فتح حلب يدمرون منصة راجمة صواريخ لعصابات الأسد على جبهة مطار النيرب العسكري شرق مدينة حلب إثر استهدافها بصاروخ ميم دال. الطيران الحربي الأسدي يشن عدة غارات جوية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري وقرية تل سلمو في ريف إدلب الشرقي بالصواريخ الفراغية. الطيران الحربي الأسدي يشن 5 غارات جوية على محور بلدة كنسبة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي بعد استعادة السيطرة عليها من قبل المجاهدين الأبطال. طيران الاحتلال الروسي يقصف بالصواريخ الفراغية حي بني زيد وطريق الكاستيلو في مدينة حلب وبالقنابل العنقودية مدينتي حريتان وعندام بالريف الشمالي. عصابات الأسد المتمركزة بالقرب من قرية الوضيحي تستهدف قريتي الحميرة والقراصي بريف حلب الجنوبي بالصواريخ الأرضية وقذائف المدفعية. استهداف بلدة حوش نصري والريحان في منطقة المرج ومدينة دوما بالغوطة الشرقية بعدة غارات جوية من قبل الطيران الحربي الأسدي ولا أنباء عن وقوع إصابات. غارتان جويتان للطيران الحربي الأسدي استهدفتا مدينة بصرة الشام في ريف درعا الشرقي، فيما استهدفت العصابات الأسدية المتواجدة في كتيبة المدفعية 285 بقذائف الهاون الأحياء المحررة في درعا البلد، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف المسلمين. غرفة عمليات فتح حلب تصدر تنويها وتحذيرا للإخوة المسلمين في مدينة حلب بعدم محاولة العبور على طريق الكاستيلو نهائيا حرصا على سلامتهم، باعتبار أن الطريق لا يزال مقطوعا بسبب اشتداد حدة المعارك بين المجاهدين وعصابات الأسد وميليشياته الإيرانية. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجيبوا جميعا دعاة الجهاد، وسيروا خفافا وسيروا ثقالا، لندعو إلى الله كل العباد.